من القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. سطور مضيئة من تراثنا العربي. في المنفى قضى محمود سامي البارودي 17 عاما بعيدا عن الوطن والأهل والأحباء، يستعرض أمام عينيه في كل يوم شريط حياته وسجل طموحاته، وكيف انتهى به الأمر على هذه الصورة بعد أن شارك في الثورة العرابية ونفاه الإنجليز إلى جزيرة سرنديب التي هي كولومبو الآن. كانت ربة الشعر له نعم العزاء، مدت إليه قيثارتها وألهمته أبلغ آياتها يوقعها عليها ويصعد في الآفاق أنغامها ماسحا عن نفسه كربتها وعن قلبه همه، يراجعه الحنين إلى الوطن فيشكو النوى ويصور الوطن أروع صورة في أبرع عبارة، وتبلغه الأنباء عن وفاة الأهل والأصدقاء فيرثي ويبكي ويسلم أمره إلى الله وينخرط في الأسى وفي الألم، ويتخذ الزهد ملجأ من أساه ومن ألمه، لكن الزهد لا يأسو جراح نفسه فيثور ويبلغ بالثورة أقصى الحدود، ويشعر بذهاب الشباب وبالأجل المكتوب في الغربة والنأي عن الإخوان والأهل فيستسلم للقضاء. لكن ربة الشعر في هذه الحالات جميعا مسلمة إليه نفسها، مسلسة له قيادها، مادة إليه قيثارتها، تلهمه وتقول معه وتعينه في هذا المنفى على أن يعيد إلى الشعر العربي جدة لا تبلى، ويجعل من آلامه وحسراته وثوراته وحنينه وضعفه وبكائه أداة هذه الجدة ومصدر هذا البعث. بعد أن ظلت اللغة السليمة والأدب الرفيع ملتفين في أكفانهما قرابة 1000 عام. يقول البارودي في إحدى قصائده: هو البين حتى لا سلام ولا رد ولا نظرة يقضي بها حقه الوجد، لقد نعب الوابور بالبين بينهم فساروا ولا ذموا جمالا ولا شدوا، سرى بهم سير الغمام كأنما له في تنائي كل ذي خلة قصد، فلا عين إلا وهي عين من البكا، ولا خد إلا للدموع به خد. ثم يقول البارودي في قصيدته التي استهلها بحديث الشوق والحنين والحديث عن الأحباب: فيا سعد حدثني بأخبار من مضى، فأنت خبير بالأحاديث يا سعد، لعل حديث الشوق يطفئ لوعة من الوجد، أو يقضي بصاحبه الفقد. هو النار في الأحشاء، لكن لوقعها على كبدي مما ألذ به برد. لعمر المغاني وهي عندي عزيزة بساكنها، ما شاقني بعدها عهد. لكانت وفيها ما ترى عين ناظر، وأمست وما فيها لغير الأسى وفد. خلاء من الألاف إلا عصابة حداهم إلى عرفانها أمل فرد. دعتهم إليها نفحة عن برية، وبالنفحة الحسناء قد يعرف الورد. وقفنا فسلمنا، فردت بألسن صوامت، إلا أنها ألسن لد. فمن مقلة عبر ومن لفح زفرة، لها شرر بين الحشا ما له زند. فيا قلب صبرا إن ألم بك النوى، فكل فراق أو تلاق له حد. فقد يشعب الإلفان أدناهما الهوى، ويلتئم الضدان أقصاهما الحقد. على هذه تجري الليالي بحكمها، فآونة قرب وآونة بعد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق سوسة.